أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المدارس المعرفية، وهي ست مدارس. بعد أن فرغنا من المقصد الثاني والقسم الثاني من أقسام هذا العلم، وهو أدوات المعرفة ومصادر المعرفة، ننتقل الآن إلى المدارس المعرفية. أنا سميتها بالمدارس المعرفية والمدارس الفلسفية أو الكلامية أو السياسية، لأن احنا نريد أن نستعرضها من حيث هي معرفية، ليس لنا شأن بمبانيها الفلسفية أو الاجتماعية أو السياسية ما لها علاقة. بحث معرفي. هذه المدارس كما سبق وأن قلنا أنها قد انقسمت بانقسام أدوات المعرفة التي اعتمدتها في كشف الواقع. الانشعاب إنما وقع بينهم في إيه؟ أدوات المعرفة. هناك من اعتمد على المذهب على الحس والتجربة، وهي المدرسة التجريبية. هناك اعتمد على النص، المدرسة الأخبارية. هناك اعتمد على النص والعقل، المدرسة الكلامية. هناك من اعتمد على القلب، المدرسة العرفانية. هناك من اعتمد على القلب والعقل، المدرسة الإشراقية الشيخ سوارد واردي. هناك من اعتمد على العقل والنص والقلب، وهي المدرسة الحكمة المتعالية، مدرسة الحكمة المتعالية. واضح، هذه مدرسة تلفيقية. بعد مدرسة الشيخ الإشراق والمرحوم ملا صدرة مدرسة تلفيقية مركبة. واضح بلا؟ طيب نبدأ بالمدارس الايه؟ المدرسة التجريبية. طبعا أنا بقول هذا الكلام حتى نفهم أن احنا هذه إذا أردنا أن نحاكم بين هذه المدارس ها وبين أفكارها، فلابد أن نرجع إلى ايه؟ إلى البحث الايه؟ المعرفة. إيه؟ ما نتكلم انه هذا بيقول بحدوث العالم، هذا بقدم العالم، هذا يقول بالديمقراطية، هذا يقول بالاشتراكية، هذا بيقول واضح من حقوق المرأة وحقوق النساء. هذه القضايا كلها هذه كلها بد ان احنا نرجع من الصفر ونبحث عن مبانيها المعرفية. اذا صحت مبانيها المعرفية نتناقش معها بعد ذلك في المباحث الفلسفية والكلامية والاجتماعية. اذا بطلت مبانيها المعرفية لا داعي للخوض معهم في القضايا، مبني على باطل باطل بعد. وهذا ما يميز مدرستنا، او ما يميز المدرسة عندنا او الاتجاه الخاص بنا، هي هذا البحث المعرفي. ان احنا بحثنا معرفي لا علاقة لنا بالمباحث الاخرى من الجذور، وهذا اخسر الطرق للتحقيق، انه يوفر الكثير من العناء في الأخذ والرد. واضح ام لا؟ واضح. فالصراع بين هذه المدارس في الواقع هو صراع في ظاهره فكري، سواء فلسفي أو اجتماعي أو سياسي أو أخلاقي، ولكن في جذوره خلاف إيه؟ معرفي. خلاف منشأه الاختلاف في الأدوات المعرفة، مصادر المعرفة. أساسه هذا الاختلاف الذي يؤدي إلى الخلاف ويؤدي إلى الصراع والتناحر، هو الذي يكون منشأ معرفة. هذا أشده، مو المذاهب، مو الأفكار، مو مجرد الاختلاف العلمي. هو بين كل أهل كل صناعة في خلاف، لكن ما فيش صراع بينهم. حبيب الفقهاء أنا في خلاف، اختلاف، ما في صراع وحرب بينهم. بين الأطباء في اختلاف، لكن ما في صراع بينهم. ليه؟ لأن المنهج واحد. إذا صح المنهج، توحد المنهج، تكون زي ما بيقولوا لا يفسد الود قضية. الخلاف لا يفسد الود قضية، نبقى أصدقاء وإخوان. أما إذا اختلف المنهج نصير أعداء. لا يمكن أصل التوفيق أصلا بحال الأحوال. تجد دليل على ذلك، انه انت انظر حتى بناس الشيعة، الشيعة الاخبارية والاصولية والفلسفية والعرفانية، بينهم صراع ليس اقل من صراعهم مع الوهابية او صراعهم مع العلماني، وبيكون اشد ايضا. ايه ناشط بيلتقي ربما افراد من مذاهب مختلفة، لكن مثل العلمانيين يعني مو على مذهب واحد، في علماني شيعي سني مسيحي يهودي، صحيح عظيم تباين تمام بالتام الذات، لهم كلهم احباء. ليه؟ لان منهجهم ايه؟ حسي، كله احسن منهج حسي، يعني المنهج وحد بينهم، فالمنهج يوحد ويفرق. انا عايز اقول هكذا الموضوع ده بالضبط، هذا اكبر دليل كيف الشيعة متفرقين والعلماني متوحدين، هو المنهج مثلا، مو مسألة الشيعة وسنة، المنهج الأساس زي منهجي ومنهجك خلاص، حتى لو انت ليك دين ولا دين آخر هنتوحد ونصير أصدقاء، فالمنهج واحد بيفرق. طيب نشرح في المدرسة التجريبية. بسم الله الرحمن الرحيم. المدرسة التجريبية كما واضح من اسمها أنها هي المدرسة التي تعتمد الحس والتجربة كمنهج معرفي وحيد أو رئيسي لكشف الواقع أو أساسي أصيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المدرسة ليست حادثة، هي مدرسة قديمة. الاتجاه الحسي هو الاتجاه المادي اللي هو دائما لا يؤمن إلا بما يحس، وهم الكفار في مصطلح القرآن، كفار قوم عاد وثمود موجود، أرنا الله جهرة، واضح ما يؤمن بأي شيء، قالوا أساطير الأولين، سفهاء، كل هذا يصف كل الذي لا يؤمن بالحس أو يدعو إلى الغيبيات، عندهم هذا إنسان ضال مضل لا يؤمن به، من قديم الزمان الإنسان الذي يعتمد الحس فقط من قديم الزمان، قديم بقدم العالم، واضح. فليس بحادث، لكن بداية تأسيسه كمدرسة وتصنيف هو في القرن 17 الميلادي على يد فرانسيس بيكون، ممكن نقول هكذا، أكثر من أشبه هذا المذهب بحثا وتحقيقا ونادى به صراحة هو كان فرانسيس بيكون في القرن 17. طبعا ظهور المنهج الحسي التجريبي في أوروبا منشأه كان ردة فعل دينية ضد الكنيسة، ردة فعل فكرية ضد الكنيسة التي حاربت العلم حاربت العقل واستبدت بالسلطة، واضح، أكثر من 1000 سنة، 1000 سنة يعني فترة ليست قليلة، من القرن الثالث الميلادي إلى القرن 13 حكم الكنيسة 10 قرون، وكان اتجاه سلفي محض، اتجاه سلفي نصي سطحي محض متحجر لا يقبل للعقل ولا العلم، ولا يجوز لأي أحد خارج الكنيسة أن يفسر الكتاب المقدس أو يفتي الدين، واضح أم لا؟ مصدر العلم هو الكتاب المقدس والمفسر له هم رجال الدين فقط، واضح أم لا؟ واللي ما يعجبه الإعدام بشرط، وأي واحد يخالف كل هذه الأمور يعدم أو يسجن أو شيء. فكان في هيمنة أكثر من 10 قرون، وكانوا هم اللي بيعينوا الأمراء والملوك أيضا، يعني كان البابا هو الرئيس الفعلي الزعيم، ويعين الملوك اللي هم عبارة عن كأنه يعني سكرتير عنده مجري لأوام، واضح أم لا؟ وأكثر بعين الناس كانوا ظلمة وفسدة، وهذا رد فعل جديد بعد ذلك في أوروبا، وبدأ يعني الناس تخرج بالتدريج من تحت سطار الدين، وأيضا انهيار بعض النظريات الطبيعية القديمة اللي هي عند أرسطو وغيره، مثل قضية الأفلاك والكيفيات الحسية وغيره، بطلت بدأت تشكك في الاعتقادات السابقة أيضا وتسريها على كل الايه المباحث الإلهية والدينية، إذا ممكن مشكوك احنا نعتقد ان الله واحد ممكن يصير واحد، واضح ام لا؟ بس كنا نعتقد ان في افلاك وظهرنا في افلاك كان كم سنة آلاف السنين مسألة الأفلاك موجودة، سنة ما موجودة، والله نفس الشيء ما أعتقد أنه موجود يطلع ما موجود. فبدأ يدخل الشك، بالإضافة إلى يعني ظهور الصراعات الموجودة في المجتمع في هذا الوقت، الطائفية بين البروتستانت والكاثوليك وغيرهم، فكل هذا يعني جعل الناس تبتعد عن الجانب المعنوي تروح للجانب الحسي. المهم فرانسيس بيكون قال لا، من الأنف صاعد، احنا ليس عندنا الحس والتجربة المشتركة بيننا، ميزان يكون علمي موضوعي مشترك واضح ما حدش يختلف عليه. النار تحرق ما حدش يختلف عليه، الشمس طلعة هيختلف عليه، واضح شيء يمكن الجميع يشاهده بحواسه، إذا يمكن أن نختبره ونجربه فما في أي خلاف. بعد الخلاف يأتي في القضايا غير المحسوس، وهذه القضايا لا يمكن نحن نؤمن بها، إن لا يمكن أن نشاهدها وبالتالي يمكن أن نتعامل معها أو نجربها. فكل ما لا يمكن أن نشاهده ولا أن نجربه ندخله في المختبر فهو كلام فارغ ولا شأن لنا به، لا شأن لنا به. فقال ما فيش غير المنهج الحس الاستقرائي، هذا منهج بديع احنا اكتشفناه، وهذا يغنينا عن ايه؟ المنهج العقل البرهاني مال ارسطو. وان هذا هو المنهج التعليم الذي يجب ان يعتمد في المنهج التعليم في المدارس والجامعات ولا غير. و نحن غرضنا من البحث العلمي ليس معرفة حقائق الأشياء، كلمة حقائق هذه لابد تمسح من القانون العلمي، ما في شيء اسمه حقائق الأشياء، في شيء اسمه ظواهر الأشياء. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأن لا سبيل إليها، كما يقول زكي نجيب محمود، لو أنت انشغلت بعالم الغيب لن تصل إلى شيء فيه وسيضيع عليك عالم الشهادة. واضح. وبيقولوا احنا ضيعنا عمرنا في العالم الملكوت ما وصلنا لشيء، وزادت الصراعات والفتن وفضلنا متخلفين ماشيين حافيين نركب البغال. هذا العالم الملكوت غيبنا، بنغلق الملف في ماله بالكليه ونتوجه بكل طاقتنا لاصلاح هذا العالم الدنيوي، حتى ان الله يفتح علينا بعد ذلك وقت حملها. وقتك واضح. ما لي علاقة بعد، أنا أتعامل مع الظواهر، يعني العلل القريبة، العلل القريبة بس ما بس على العلل الأمراض في الطب، ما علل هذا المرض علل قريبة، يعني واحد مرض سوامها واضح. أما أقول لا أمرضته الشياطين ولا شفته الملائكة أو الآلهة وخرافات، هذه احنا كيف نثبتها؟ هذه المريض بيمرض للميكروبات واللي بيعالجوا العالج والدواء، لا شياطين موجودة ولا ملائكة ولا آلهة، واضح. يعني احنا ما عايزين خرافات، تعامل مع الموجود في والمحسوس. فالغاية منها معرفة البحث العلمي، المعرفة أسباب الظواهر الطبيعية من أجل ماذا؟ مو قربة إلى الله، لا، من أجل تسخير الطبيعة للمصالح المادية للإنسان، جلب النفع ودفع الضرر. جلب النفع مثل هذه الأدوات المنزلية والطيارات والسيارات، دفع ضرر مثل السلاح يدفع عنك الضرر. شيء مفيد إذا البحث العلمي يكون، إذن هو قام بتغيير المنهج والغاية. اللي فعل فرانسيس بيكون أنه غير المنهج الدراسي بالكلية من المنهج العقلي البرهاني إلى المنهج الحسي الاستقرائي، وغير الغاية. الغاية لست معرفة الحقيقة وحقيقة الحقيقة إلى نصل إلى العلة العليا والإله الأكبر، واضح. لا ما في شيء اسمه هكذا. الغاية نحن نبحث عن أسباب الظواهر الطبيعية، الأسباب القريبة. ها أعرف سبب المطر إيه؟ سبب المطر هو هذا، إن البخار يطلع فوق السماء يجمد يبرد يثقل ينزل مطر، أسواس ما دخل الملائكة وأنزل عليكم من السماء رزقها، قضايا كلها ما نقدر نثبتها معذرة، يعني قضايا اللي خضعت نقول أسباب القريبة، الأسباب الطبيعية موجودة فيها، واضح. المهم والغرض ليس الغرض هنستفيد منها من أجل نسخر الطبيعة للإنسان. الإنسان سيد الكون، سيد الكون، فلا بد إن إحنا يسخر الطبيعة لصالحه، صالح المادي فقط. يعني مثلا يضرب مثال، شوف أنت عندما تنظر إلى الطائر في السماء ما تفكر تقول الطائر هذا من أي مقولة، جوهر ولا عرض، علة ولا معلول، حادث ولا قديم، وما هي علته وعلت علته، والتفكير متخلف. ما الأرسطو اللي كان سبب التخلف لأمة أكثر من 23 قرن، الناس 23 قرن ماشية حافية وناس عايشة في أكواخ وتمشي وتركب بغال، واضح مش تطور. لا لا لا، أنا أنظر الطائر أقول ليش هو بيطير وأنا ما بطيرش، أقول هو يطير من جسمه انسيابي وعنده إيه جناحين، فإذا فكرت في كده النتيجة تكون إيه؟ أصنع الطيارة أحسن، طيارة جب الطائر. لما فكرنا بهذا التفكير المبارك صنعنا الطيارة، والناس استفادت الآن نقل في كل أنحاء العالم. أما غرسته إلا فادوا البشرية، أن الطائر جوهر والعرض شيء يقين، واضح أم لا؟ وهلما غير كل الأمور الأخرى، السفينة هكذا، السيارات، كل شيء. فنركز على هذا الجانب، وهذا هو اللي سمى بالمنهج الجديد. ذلك يقول لأجل تكوين العقل الجديد لابد من منطق جديد يضع أصول الاستكشاف، صفحة 90. فقد كانت الكشوف العلمية وريدة الاتفاق، يعني كانت اتفاقية وقليلة، وكان المعول على النظر العقلي، يعني نظر العقل البرهاني، فلم يتقدم العلم. هذا كلام بيكم شو يقول العقل نستعمله، ما يمكن منك استعملش العقل. العقل هذا العقل الحسي فقط، العقل الاستقرائي اللي هو ما يحكمش غير موضوعات المادية فقط، هو اللي بيحكم ان الحديد متمدد بالحرارة عقل، لكن العقل الحسي، العقل التجريبي، مو العقل الميتافيزيقي. اما الشياطين موجودة، الالهة موجودة، هذا ما نؤمن به، العقل الميتافيزيقي مجرد عند المادة مرفوض بالكلية، وهذا يوقعنا في مشاكل. يقول إن العقل أداة تجريد وتصنيف ومساواة ومماثلة، وإذا ترك يجري على سرقته إنقاد لأوهام طبيعية فيه، ومضى في جدل عقيم في تمييزات لا طائل تحتها. هذه التحليل العقلية كلها، هذا جنس وفصل ونوع، وهذا كل هذا أشياء خرافة لا معنى لها أصلا ولا قيمة لها أصلا. هنصب لنعرف جنس وفصل وجنس الجنس وجنس العالم متوسط، ايه الفايده خلاص؟ من وقال بلا 23 قرن الناس عايشه في تخلف لسه، واضح ما فيش اي اثر عملي لها. العلم بده يكون له اثر عملي. ثم يقول في النهايه ولا سبيل الى اكتشاف الصور سوى التجربه، واي التوجه الى الطبيعه نفسها، اذ ليس يتسننا التحكم في الطبيعه واستخدامها في منافعنا الا بالخضوع لها اولا. يعني بد ان نتفحص فيها ونسخرها بعد ذلك ليه لنا. فتلاحظ انه قلب فلسفه التربيه والتعليم راسا على العقل بالكليه، وهذا هو الذي حاكم على مدارسنا وجامعاتنا ومحافلنا الاكاديميه ليومنا هذا، المنهج والمنهج الحسي الاستقرائي، والغايه من البحث العلمي هي التعرف على الظواهر الطبيعيه، اسباب الظواهر الطبيعيه من اجل تسخيرها لمصلحه الانسان، طب، هندسه، فلك، وجهه بس. وهذا العلم النافع هو هذا موجود، هو هذا في مدارس وجامعات. اما منطق وفلسفه ولا مش بعد ممكن تطلع بصوره تاريخيه مكتوبه، مش علم اصلا يعني. ها حتى في البلاد الاسلاميه يعني على شيء طبعا محتله، هي محتله، هي مدارس وجامعات ما كانش عند المسلمين، كان المدرسه كانت في المسجد، مدرستهم مسجدهم، كانت الحوزه العلميه، حتى الطبيعيات كانت تدرس في الحوزه، كان ال 100 سنه هنا كانت في الحوزه تدرس الطب والهندسه، ايه كان في طهران بدرس طب وهندسه، حوزه طهران اللي قبل قوم على طول كان فيها طب وهندسه، ما كان يروح الجامعه عشان شو ده، طبعا الطب وهندسه قديمه طبعا. ف ذلك هم عمل المدارس والجامعات الاستعمار العمل من اجل هذا المنهج الذي يناسب هذا المنهج الجديد في المنهج والغايه. وذلك تجد الاجواء مدارس والجامعات أجواء مادية كلها، الغرض منها تسأل أنت أي تلميذ في مدرسة ليه داخل مدرسة؟ يقول لك عشان أحصل شهادة. ليش شهادة؟ عشان أشتغل. ليش أشتغل؟ عشان مال، حصل مال نعيش. يعني صار الغاية مش العلم، الغاية المال، يعني جعل العلم المال غاية، والمنفعة والراحة واللذة الدنيوية والمصالح المادية هي الغاية أو الجاه، مش العلم، مش البحث عن الحقيقة. وهذا خلاف يعني نظر الحكماء ونظر الأنبياء بالكلية. العلم حتى في منطق الأنبياء هو من أجل معرفة الله سبحانه وتعالى، أول الدين معرفة، بل هو أول العلم والغاية من العلم معرفة الباري، القرب الإلهي. هذه قد يكون لنا أسبابها العقل، ولا الإنسان يتجرد عن العقل ما يصل إلا هذا إلى هذه المذاهب الحسية. طيب شيخ، هذه العلوم هي مادية أساسا، موضوعات مادية. كيف تكون إلهية وإسلامية؟ كيف إيه؟ كيف تكون إلهية مثلا هذه العلوم؟ نجعلها مثلا نغير المنهج من الاستقرار نجعلها عقلية؟ لا يمكن، لأن بما أن موضوعها موضوع مادي لابد أن المنهج يكون موضوع. طيب إحنا مختلفين في هذا، مختلفين في هذا. كيف يعني ما هي المشكلة؟ هم حكيوا منهج الاستقراء على منهج القياس العبراني. مشكلتهم هي هذا. فحجموا العلم. هنرد عليهم عند الدكتور، احنا لسه ما ردينا عليهم. احنا بنقرر مذهبهم الآن. فضلت شيخنا قبل مدة محاضرة سابقة يعني أبو اللطيف، أن حتى تقسيم المدارس الثانوية العلمي والأدبي وجعل المرء والفلسفة. أيوة أدبي، أحسنت، أدبي مع الذوقيات. الفلسفة الآن حطينا مع أدب، خش أنت اللي بيسموها كلية الآداب، ما يحسبها كلية فلسفة، كلية الآداب. آداب فيها اللغة وفيها التاريخ وفيها الفن، الرسم، الموسيقى، كله أحسن، وكله مع الفلسفة. الرسم والموسيقى مع الفلسفة، إيه ذوقيات، إيه موجودة اليومين هذا، مش علم أصلا هو. حتى في إيران، حتى في إيران ما فيش كلية فلسفة، دخلوا على هذه الإلهيات والحاجة دخلوها هنا. تعديل موجود، جزئي موجود. نعم، في الكليات الأدبية يعني الفلسفة هسه في العراق مثل ما تفضل. إيه أيضا في إيران، هي نفس إيران الشيء. إيه هذا أنت حتى في التقسيم الثانوي علمي وأدبي، والعلمي يقسموه في بعض البلدان رياضي وطبيعي. هذا العلم، العلم الرياضيات والطبيعيات فقط. زمان كانت العلم ثلاثة، الطبيعيات والرياضيات والفلسفة الإلهيات يعني. هم حذفوا فكوا الرياضيات والطبيعيات أصلا محسوسة عن الإلهيات، وحطوا الإلهيات في الضمن في الأدبيات. طبعا جريمة منظمة هذه يعني، وإذا الآن نعاني من هذا الأمر. احنا بنحاول أن احنا نثور على هذا الأمر ونرجع الأمور إلى مجاريها الأولى، الحكومة العقل. انت قلت لي أهم علم هو العلم، البرهان هو اللي بيفيد العلم، كيف تجعله من لا علم؟ قلل من المستوى. عرفوا الفلسفة بأنها ممارسة النشاط الذهني للإنسان، تاريخ، تاريخ النشاط الذهني للإنسان. شفت إزاي؟ تاريخ النشاط الذهني للإنسان، يعني مجرد هي نشاط ذهني. وبالتالي عندما ندرس، ندرس النشاط الذهني عند أفلاطون، أرسطو، سقراط، إلى يومنا هذا. في نشاط ذهنية، تأملات بحب نحكيها. عايز تتبع أحدها أتبع، أو أنت ابني نظرية خاصة بك ما فيش مشكلة، تنضاف لهذا، لهذه النظريات المتحفية. أي واحد يفكر كذا هو ده فلسفة ياس، يعني تفكير غير علمي. أي إنسان يفكر تفكير رومانسي واضح مش مختبري، يخرج من المختبر ويبص للسماء فقط، هذا فيلسوف يسمى فيلسوف. يعني كل ما نستعمل المنهج غير العلمي يصير فيلسوف يسموه. فهمت؟ وهذا غريب يعني. موضوع الفلسفة هو هذا، نشاط ذهني للإنسان. وبالتالي أصبحت النظريات الفلسفية نسبية متأثرة بالزمان والمكان. النشاط الذهني في قبل الميلاد غير النشاط الذهني الآن في عصر، كل واحد الظروف مختلفة، تفكيره أيضا حسب ارتكازاته العرفية البيئية بتأثر عليه، وهذه بتبين طريقة التفكير في هذا الزمان. ما هي حاجة اسمها حق وحقيقة أصلا، واضح أم لا؟ هذا هو نظرهم. وقلنا أن أهم مشكلة عندهم هي هذه، أن مسألة التربية والتعليم. أولا التربية انتهت، بعد التربية صارت عندهم تريننج يعني تدريب. شو قلنا؟ عرفنا التربية أن هي إيجاد الملكات، نعم ملكات، ملكات الصناعية عندهم، مهارات، المهارات هذه اسمها التربية. يقول لك دورة تدريبية في الكمبيوتر مثلا، دورة تدريبية ها في الجرافيك، دورة تدريبية في الإصلاح مثلا السيارات، ورش مظبوط، ورش عملية يعني تدريب تطبيق يعني الورش، مش عارف تربية، تربية معنوية أصلا يربيك على القضايا اللي هي العملية المادية، كله مادة فانت ما فيش فيه أي، وده مسيطر على كل المراكز. يعني احنا بنتكلم حتى نبين المنهج الآن التعليم القدس المدارس والجامعات في العالم كله بلا استثناء، بلا أي استثناء، هو هذا منهج فرانسيس بيكون في المنهج والغاية، منهج مادي، منهج حسي والغاية مادية، وده اللي خلى الناس تكون بعيدة عن الدين، شيء طبيعي ان الدين متعلق بالعقل وبالمعنويات والقضايا الغيبية، مو محسوس، مش حاجة من الدين محسوس، لا الله ولا الوحي ولا الملائكة ولا الجنة ولا النار ولا القيم ولا المبادئ، كلها أشياء معقول مو محسوس. فانت عم تلغي كل هذا الأشياء، والأصل هو الأصل ضرب الدين. النتيجة هم اعتمدوا على هذا المنهج، وبعد ذلك حصلت النهضة الصناعية، فإذا رسخ مفهوم الحق عندهم، فهمت؟ لما اعتمدنا هذا المنهج نشوف فترة قرن أو قرنين وصلنا للقمر، والبشرية بقى لترقى 50 قرن عايشة في التخلف. المنهج ممكن غلط بعد، المنهج صح هو هذا، ما طرحنا قضايا المعنوية الله فتح علينا وشوفنا القضايا واضح عملها، وده هذا بيأثر على الناس، بيأثر على سيدي الشباب اللي يروح هناك طلب الدراسات العليا، يروح هناك في الغرب أول شيء يقولك شايف كل الخير اللي احنا فيه ده لما قدرنا ظهرنا للدين والقيم والقضايا الغيبية، هذه كل هذه البركات نزلت علينا. هو شيء طبيعي يعني. ففي النتيجة هذا هو مذهبهم، وهذه هي المناهج الدراسية كلها مبنية على هذا، هذه النظرية الحسية. لابد أن نفهم هذا جيد، تقدرنا إصلاح المناهج التعليمي نعرف ما هي مشكلته بالضبط. المناهج التعليمي الآن كل منهج حسي يركز على الطبيعيات وليه والرياضيات، وبها كله أدبيات تاريخ جغرافيا غيره، يعتمد على بعض النصوص ونص، ما في أي، حتى دروس الدين دروس كلها سطحية شكلية ولا أثر لها أصلا. الصوت العالي الحس لا صوت يعلو فوق صوت الحس في المدارس والجامعات، فلذلك تشعر بهذا. وانت في النهاية الإنسان صار حسي يصير مادي، فيقترب من بمشاهير المادة بعد، من علماء، من فنانين، ممثلين، رياضيين، وشغل يصبح هذا قدوة عنده ويقترب الغرب، لأنهم دول الأئمة في النهضة العلمية المادية، المادة كلها عنده، فيصبح هذه التبعية الفكرية والثقافية والسياسية، كل هذا جور، كل هذه المصائب من هذا البرنامج. فساد النظام التعليمي التربوي في المدارس والجامعات، هذا سرطان لا يمكن النهوض، لا نتوقع النهوض والحضاري للأمة العربية والإسلامية إلا بتغيير نظام التربية والتربية والتعليم، ولا ما هي فايده، ما في فائدة أصلا، تحرص في الماء. طيب هذه هي معالم هذا المذهب. طيب احنا في ردنا على هذا المنهج التجريبي نقول أن الأول هذا الإنسان اللي بيقول أنا اخترعت منطق جديد اسمه الاستقراء، او اكتشفت طريق جديد اسمه التجربة، هذا الانسان لم يقرأ فهرست كتاب ارسطو. الاستقراء جزء من المنطق السوري الارسطي، التجربة مبادئ البرهان الارسطي، كيف منطق جديد؟ اي منطق جديد؟ ارسطو كان عنده اكبر مختبر في العالم قبل الميلاد، فيه كل شيء. أرسطو كتب في الطبيعيات أكثر ما كتب في الإلهيات. أنت إذا قارنت إلهيات أرسطو بطبيعياته لا توجد، أضعاف أضعاف الإلهيات. كتب الفلسفة بعد الطبيعة وسماها ما بعد الطبيعة. كتب في الهندسة، كتب في الطبيعيات، في علم الحيوان، علم النبات، علم المعادن والتكنولوجيا، كل هذا. والجيولوجيا كتب، كتب الطبيعيات موجودة عنده. فلسفة الإسلاميين كانوا أطباء، كانوا مهندسين، كان ابن سينا كان طبيب، كان مهندس، كانوا فلكيين، وكانوا وعندهم حسابات التقويم الخسوف والكسوف كان موجود، وعندهم الطب كان متطور ايضا انه كان بيعالجوا الناس. يعني كيف ما كانش بيعالج الناس؟ كان بيعالج الناس، ربما كان المعالجة افضل من الان بالطب النباتي الخاص بهم مثلا. فكان موجود يعني. نعم مش متطورين زي مثلكم انتوا يعني، الله يعني انعم عليكم بالقضايا الاكتشافات العلميه الحديثه، التلسكوب الميكروسكوب، فاستطاع اسهل لكم كثير من التطور العلمي. فان ادعاء ان هذا منهج جديد مو جديد بعد، كل المنهج العلمي يسمونه منهج العلم الان، منهج موجود بس يسمونه منهج التجريبي، منهج استقرائي، وكل واحد له حدوده الخاصه به. واضح ام لا؟ فادعاء ان هذا منهج جديد لا مو منهج جديد، فهذا انسان جاهل كان. وهذا كما يروي هنا الدكتور يوسف كرم انه دخل جامعه كامبريدج وكان عمره 13 سنه وخرج منها بعد 3 سنين، يعني طرد من المدرسه يعني ما كمل دراسته الجامعيه فيه. وكيف صار فيلسوف هذا وعايز ينظره؟ طالب فاشل في جامعه كامبريدج. وطبعا لا كان له علاقه بالمحافل الماسونيه والجهات السياسيه، وهم كان عضو في البرلمان الانجليزي يعني، دخلت مسائل كلها وراء. نعم فهذول يعني هم اللي اظهروا قووه وعملوا دعايه اعلاميه قويه، هو اللي هو انسان كلامه واضح انه هو يجهل المنطق بالكليه يعني. الامر الاخر احنا بينا ان الاستقراء حجيته انما تكون بليه؟ بالرجوع الى ليه؟ القياس اصلا هو ليس بحجه في نفسه. الانتقال من الجزء الى الكلي اصلا لا يمكن، لابد يرجع قياس مختل ليه؟ الصغر. ايه الصغر هذا اول شيء. شيء ثاني والتجربه، التجربه قلنا انها اصولها عقليه. انت في ثلاثه اصول عقليه موجوده للتجربه الا ان وكلها غير محسوسه، فاذا امنت بها انتقد كلامك ان حملوه الا بالمحسوس، اذا رفضتها سقطت التجربه عن الحجيه ولا قيمه لها اصلا. اول شيء قاعده امتناع اجتماع النقدين، النقدين لا اجتماع، هذا محسوس؟ هذا هي محسوس، امتناع اجتماع الاجابه والسلب. تؤمن بها نقدت نفسك، تكفر بها التجربه لا قيمه لها. التجربه تقبل نقدها، النار تحرق ولا تحرق، الحديد يتمدد بالحراره ولا يتمدد بالحراره، المهم كل شيء واضح ام لا؟ الاسبرين مسكن وليس مسكن، والنقدين يجتمعان بعد. ليش تقول مسكن وتفعل مسكن؟ لا ولا هي مسكن ايضا. الأصل الثاني أصل العلية، أن كل حادث له سبب، هذا أصل عقلي هو محسوس. تؤمن به نقدت كلامك، لا تؤمن به ما معنى البحث العلمي؟ تقول البحث العلمي هو البحث عن علل الأشياء، من قال الأشياء لا علل؟ من قال الظواهر الطبيعية لا علل أصلا؟ أنت الطبيب وعاد يقول ارتفاع حرارته يقول لك ما سبب، خلينا نشوف سبب يسوي تحليل، ما قال لي سبب الحرارة لا سبب ظهرت عند الإنسان. هو الطبيب اصلا وظيفته البحث عن السبب، سبب الحراره، سبب الصداع، سبب الالم، سبب ها سبب النزيف، اي شيء. ومن خلال سبب اصلا لابد تكون فارغ من اصل العليه، ولا ينتهي البحث الطبي وبقيه البحوث الفيزيائيه اللي تبحث عن اسباب الظواهر الطبيعيه. طب هذا موجود ايضا. القاعده الثالثه ان السنخيه الاتفاق لا يكون دائمين ولا اكثرين، امنت بها نقدت نفسك، رفضتها ايضا لا يمكن ان تعمم تجارب ليه نتائج التجربة ولا تتنبأ بمستقبل باي شيء، لا يمكن. فاذا اصول المذهب التجريبي والاستقرائي اصول عقلية محض، بدون القياس البرهاني لا معنى للاستقراء ولا للايه التجربة. واضح ام لا؟ هذا النقد الثاني. نعم الدور ايه الدور الكلام، كلنا يعتقدون بأن الدور باطل. أي. والدور لا يعني كان اختبار التجربة. إيه لسه حذر إحنا قلنا ثلاثة فقط، قلنا أربعة خمسة وكثير أصول عقلية كثير، بس على الأقل الثلاث. الدور يرجع ترانش مع النقدين، بطلان الدور مو بالذات. والتسلسل يرجع ترانش مع النقدين. الأمر الآخر أنت حجمت العلم. احنا نحترم المنهج الاستقرائي والمنهج الحس التجريبي، احنا قلنا الحس مناخ الامين والتجربه فيه اليقين، ما حد زايد انت علينا سياسيا في القضايا هذه، ما عاد ها؟ عملنا به. عملنا به. إحنا حاطين تجربة وحش تجربة. محققنا الطريقة لم تحققها أنت ولا غيرك. ولكن التجربة محدودة بالقضايا بالظواهر المادية فقط. فأنت كده حصرت المعرفة البشرية وسطحتها في الظواهر المادية فقط. وحجبت الإنسان عن أكبر عالم، أكبر عالم هو عالم الغيب. حجمته. بأي دليل أنت؟ بأي الأمر؟ ما الدليل على انحصار المنهج المعرفي في التجربة؟ أصلا حجية التجربة العقل البرهاني. فهو لا مسلوب الأخبارين تماما يعني. انحصر المعرفة في النص والنص حجيته من العقل. التجربة من العقل. أنت إذا أنكرت حجية العقل سقطت التجربة عن الاعتبار. فأنت حجمت المعرفة بلا أي مسوغ وبلا أي دليل. الأمر الآخر أنك أنت لما اعتمدت المنهج الحسي أنت نظرتك مادية، أنت عندك رؤية كونية مادية أصلا أن ما في غير هذا العالم. تقول له كيف عرفت أن ما في؟ يقول لك لا أرى، لم أرى غيره. يا رجك الحس، تقول له حجية الحس، والحس يقول لك أنه هو ما في غير الماديات المحسوسات. هذا دور تناقض. من قال ان العالم كله ليس فيه الا المحسوسات؟ الحس وحجية الحس منين؟ يقول ما في غير المحسوسات. انت عارف كيف ما في غير الحس؟ واضح من لا. فهذا دور ان بيحصل المحسوسات في الحس والحس في المحسوسات. ليس هناك الا المحسوسات. كيف عرفت هذا بالحس؟ ومن قال ان المعرفة حسب الحس؟ إن ليس هناك إلا المحسوسات والطريقة لها والحس. واضح ملا؟ أدور. وطرام هؤلاء عندما يتنظرون على الفلاسفة وعلى المنطق الأرسطي تجدون أن يتنظرون عليه بنفس المنطق الأرسطي، نفس الأسلوب والأقيسة هم يستعملوها في إبطال القياس. واضح ام لا؟ اه يعني انت انظر لجون لوك ماذا يقول. الوجه بعد صفحه 92 يقول لو وجب، شوف لو وجب بدا قياس ايه؟ قياس استثناء. ايه لو وجب اعتبار القياس الاداه الوحيده للعقل الوصول الى الحقيقه، هذا كلام جون لوك، لا لازم الا يوجد أحد قبل أرسطو يعلم أو يستطيع أن يعلم شيئا ما بالفعل. وبالتالي بطل بغدادمش وسوين التلازم هذا. لو كان القياس هي الأداة الوحيدة بيقول إيه؟ لكان كل الذي قبل أرسطو كانوا جهلة معلماء. حبيب أرسطو اكتشف القياس موجود قبل أرسطو، اكتشفه ونقعه بين شرائطه وأحكامه وكان موجود. كأن أرسطو اخترع القياس. كل لو كان هكذا لكان كل الناس إيه؟ لا يحدش يعني بأرسطو. ثم قال ولكن الله لم يكن ضنينا بمواهبه على البشر إلى حد أن يقنع بإيجاد مخلوقات ذوات قدمين ويدع لأرسطو العناية بجعلهم مخلوقات عاقلة. شوف كلام سفهي، كلام سفهي يعني ننظر الإنسان سفيه. والله حاشا أنه يخلق ناس ثم يأكل أمره كلها أرسطو يعلمهم زي فكروا وما حد يفكر غير زيه فقط كده. الله لم يخلق غير أرسطو. واضح أم لا؟ يتمسخر يعني شنس فيه. ثم قال أيضا إن قواعد القياس ليست هي التي تعلم الاستدلال، وهو عمل يستدل يقيس. إن قواعد القياس ليست هي التي تعلم الاستدلال، والقياس لا يفيد في كشف الخطأ في الحجج وفي زيارة معارفنا. هذه صغرى، وكلما كان ذلك فهو باطل فالقياس باطل. هذه فضيحة. هذا جلوك يا سيدي. ثم يقول في القضايا البديهية لو كانت المبادئ التي يذكرونها غريزية للازم أن توجد عند جميع الناس دائما، ولكن الأقلين من الناس حتى من بين المثقفين يعرفون المبادئ النظرية، يعني فقط الفلاسفة، مثل مبدأ الذاتية أي شيء هو نفسه ومبدأ عدم التناقض. وما الفائدة من هذه المبادئ؟ واضح أم لا؟ هذا هو يا سيدي. وما حد يرد عليه يعني هو الدكتور يوسف كره هنا يعلق عليه بقارئ كلمة لطيفة، يقول إن بضاعته الفلسفية ضئيلة سطحية، وأسلوبه يبين عن شيء كثير من السذاجة، ومن شواهد ذلك أنه يكسر من التحليل ويصف في تفصيل أمثلة كأنها المقصودة بالذات، ويسخر مما لا يعرف. واضح هذا ما قرأ حتى فهرس كتاب أرث ما قرأه. ويجمع إحنا جماعتنا يروحهم في الغرب نفس الشيء يقلدوا ويجي يروجوا جلوك بنفسه. هذا إله الليبرالي، نبي الليبرالي محترم مقدس عند المثقفين عند هذا الإنسان. شو كيف هذه بضاعته يبقى الإنسان بيتكلم هكذا؟ طبعا هو له كتب كثيرة جدا، لكن هل هذا يشجعنا نروح نقرأ كتبه؟ له كتب في الأخلاق والاجتماع والسياسة مفصل، كثير صار يكلم كثير. هذا عمري واحد مستفيد بالسياسة، انت عارفش الطريقة فين ولا تعمل فيه ألف دكتوراه ايه الفايدة؟ يعني من اللي جعل هؤلاء علماء احنا نبحث في فكرهم ونقرأ مذاهبهم على اي اساس؟ السياسة بعد، السياسة هي اللي رفعتهم. هذا ايضا ماسونية، يقول لك انا العلاقات بالحفل الماسونية السياسة اصابع سياسية وراء ضعف هؤلاء في الواجهة وترويج اعلامي ضخم وخلص بعدين بايديهم يفعلوا ما يفعلوا. واضح ام لا؟ شيخ الاخر، انت افشدت المنهج التعليمي بهذا الشكل. اولا تحجيم المنهج التعليمي في المنهج الاستقرائي ليس بصحيح كما قلنا. الغايه من طلب العلم، طب انت جعلت الغايه من طلب العلم، هذه فلسفه، نوع من الفلسفه. من قال ان الغايه حنسخر الطبيعه للشهوه والغضب فقط؟ هو التكنولوجيا كلها في خدمه القوى الشهويه والغضبيه فقط، الراحة والدفاع عن النفس، هذه يعني محصول التكنولوجيا كلها. قضايا مادية دنيوية العقل النظري فيها ميت، العقل العملي فيها ملغي. انت على اي اساس هذه عايزة رؤية كونية؟ رؤيتك الكونية ما هي؟ واضح ان رؤيتك عندك رؤية كونية مادية محض. أحسنت، ان الانسان ليس الا الشهوة والغضب وهذا المات، هذا ما هي رؤية ربما تكون صحيحة لكن دليلك عليه ما هو؟ دليلك ما هو؟ انت اخذت هذا مسلم ان الانسان مادي ولا يطلب الا الدنيا وما في اخرة طب شيء ما دليلك على هذا؟ هذه كلها مصادرات. هذه انت وضعت البرنامج فلسفة التربية وتغيرت فلسفة التربية والتعليم منهجا وغاية وموضوعا ايضا، حذفت كثير من العلوم على اي اساس؟ دليلك ما هو؟ دليلك ما هو؟ من قال ان هو غاية الانسان ان هو يلتز فقط باللذات المادية؟ هذه رؤية كونية مادية ورتبت عليها ايديولوجية مادية ايضا. من قال هذا؟ دليلك ما هو؟ وليه ما يكونش لها بعد معنوي؟ فهذا يعني افساد، يعني افسد نظام التربية والتعليم. هي كلام كله هكذا يعني مجرد بيفرض وجهة نظر على الآخرين دون أي دليل. طيب تطورك المادي، تطور المادي اللي عندك هذا، احنا نفس الشيء اللي كنا نقوله للصوفية، قلنا الصوفية قلنا منهجكم من السلوك في باب القلب وغيره هذا مو خاص بكم انتم، التقوى والورع مو فقط كل واحد متقي يعني صوفي. واضح ام لا؟ في فلسفة متقين هون. الشيء الثاني اللي بيركز في شيء ينبغ، النبوغ اللي حصل نتيجة التركيز، التركيز. لكن ما قال هو تكليفك هو هذا، هو هذه النقطة، هذه تطور علم هذا ماشي مشكورين عليه ما قلنا شيء في تطور لأنك ركزت، لكن ما قال تركيزك يعني تكليفك هو هذا. من قال أن تصلح الصواريخ والطائرات الناس ما كانت عايشة يعني الناس الآن التي أسعد من ذي قبل؟ ما في دليل على هذا، لأن الأمراض النفسية متفشية أكثر من ذي قبل. انت اثبت لي انك انت خدمت النتيجه المحصله ان الانسان يرضى يعيش في سعاده اكثر. هل الواقع هو هذا الان؟ الناس كانت زمان مرتاح اكثر. تقول لي كانت بتعاني، ما بتعانيش، هو اللي ما ركبش سياره ما يعاني من الجمل او البغل امريكا. الانسان طالما ما شافش الاحسن، واضح عن واضح ما يشعرش باللي عنده فقدان. هو نقطة مهمة جدا. احنا نتوهم انهم كانوا بيعانوا. نعم احنا الان اذا ركبنا جبان نتألم جدا. يعني خلاص اعتدنا على هذا الامر. يعني شيء اللي هو هذه عادة وهمية. اصبحت ها؟ اختبارات لا صارت مهم بالتكرار خلاص صار زي الموبايل الان. لا اقدر شيء مع الموبايل متر. لو خرج نزول نرجع اخذ موبايله. يعني انت من 10 سنين كنت تعمل انت كنت عايش ازاي؟ يعني شوف ازاي؟ صار ضروري. لو راح مبارك انك راح تروحك لازم معاك عطول في جيبك. وهذا منين هذا؟ شوف ازاي شيء كمالي. انا ما بقولش انه نافع بس هذا شوف الاشياء دي كلها ضررها حسب وجهة نظري ضررها اكثر من نفعها بدليل استخداماتها السلبيه اكثر من استخداماتها الايجابيه. يا اخي انت شوف انت الانترنت هذا استعماله في الفساد اكثر ولا في العلم؟ لا يقاس يعني لا يقاس. انت هنا احصاءات وزارة الداخلية ان 95% من استعمالات الكمبيوتر هنا في مواقع اباحية هنا في ايران في الجمهورية الاسلامية. 95% الشباب يستخدم مواقع اباحية في الجمهورية الاسلامية في ايران مو في خارج ايران. شوفوا الكويت شكله. 5% فقط من جماعاتنا احنا يشوفوا البحث والتحقيق والقضايا هذه. طيب يعني في النتيجة المحصلة ايه؟ انه سلبي بعد يعني عادة ممكن افضل من وجوده. مو عادي يتهين بالتخلف وده مش تخلف يعني احنا العقل يقول احنا اللي ضرره اكثر من نفعه عدمه افضل. طب ما نجي نشوف الفوائد. انت الان مثلا البيت هذا اللي احنا فيه اي بيت مجهز طيب بوسائل الراحه والوضع لكن هذا كان له سلبيات كبيره ان الشاب مثلا يتزوج بعد تتزوج وتعمل محتاج بيت حقا هذه اشياء الثلاجه واللوازم المكيفه عايزك ملايين وتجيبها منين؟ وانت لسه خريج معناك شمال. لكن زمان البيت ما كانش فيه شيء اي واحد جاهز بيه بسهوله. بيت البسيط هذا كبير. اي واحد يتخرج يتزوج. دلوقتي ليه متتزوج؟ الشاب يصدق. ليه؟ لان اللوازم صارت معقده. وتجي له كل شهر فاتوره باللي هو الغاز والكهرباء فاتوره ثقيله مثلا ممكن نص راتبه. مرتاح لكن العقل وحكم ان التكنولوجيا كلها ضرر للانسان. لها نفع لا ننكره. لكن ضرروها اكثر من نفعها. ليه؟ لان هو التطور التجريبي كان غير عقلي فما كانش مسيطر عليه. فكانك ركزت على شيء ونبغت فيه وفقدت الكثير. الانسان هو ما ليس من العقل انك انت يكون ما اكتسبته اقل مما خسرته. خسرت اشياء، خسرت الانسانيه، خسرت نفسك، خسرت روحك، خسرت دينك، خسرت قيمك، كشفت بعض الأشياء الراحة والكمبيوتر والمكيف وال... تطور على مستوى ذات الحرب حاليا. انت شوف بعد بقى احنا هو هذا كله هذا الدمار وال... جائزة نوبل للسلام للجنة التي تفسد الآن في هذا السلاح المتطور مثلا الكيمياء أو فرش نعم في سوريا. أي. هذه اللجنة التي نالت على جائزة نوبل للسلام. أي. يعني العلم وصل وبعد ما تفسد هذا العلم الذي بالضبط بالضبط على جائزه. ايوه بالضبط احسن. يعني العلم وصل وبعدين قالوا هذا ونشوف المدنيه نفسها الضوضاء والتلوث ان عمر قصير وقتنا اكثر عن نص 60 سنه بتموت. اذا كان عمر 100 سنه عادي اكثر من 100 120 سنه. يعني حتى الصحه فقدوها. طول صحه الانسان شيء غالي عنده. انت هتريحني على حساب صحتي؟ اكثر امراض مرض مستحدثه ما كانتش موجوده قبل ذلك. مستشفيات متروسة بالناس الأمراض الغريبة والشاذة اللي انتكم بقول من زي قبل. طيب أحسن بسبب هذا قدر التكنولوجيا. العراق هذه الأطفال اللي جاي تولد كلها مشوه كلها أسباب يعني هذه الأمور الكيميائية وال... طيب فضل ضرب العراق وهذا سموا كل شيء المية سموها الوجه لبسوها كل شيء جو لبسوسة ما في يعني المخاطر ما تنبهرش بعض الإيجابيات اللي احنا ما ننكرها لكن المحصلة إذا خلاصة القول نعم إن هذا المنهج التربوي التعليم يتغير. ما في فائدة ما في فائدة هذا المنهج اللي هم قالوا نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بتضحك على الناس طبعا. كما قلت لك هو أنت لن يمكن تفهم مفسدة التقدم التكنولوجي إلا عن طريق العقل. أما بالحس خير وبركة رهيبة يعتبر ما شاء الله أنبياء خدموا البشرية وطوروا الناس وريحوا الناس ووضعوا الناس. احنا ما بننكر الايجابيات اصلا ما ننكر الايجابيات مشاهد لكن شوف السلبيات قد ايه. العاقل يشوف الايجابيات والسلبيات مع بعض مو الايجابيات فقط ثم نختار بعد ذلك وذلك الأنبياء 124 ألف نبي ما في واحد فيهم ندب إلى اختراع معين أو قدم اختراع معين وما كانش يعرفوا يخترعوا الكهرباء والماء. ليش ما اشتغلوا على القضايا دي؟ مش مهم الأنبياء كله مربوا ألا واحد قدم بحث علمي واخترع علم معين يعني ما كان يعرفوا يعرفوا ولكن وعندهم القدرة. ما يرى أن هذه الأمور يعني ضرورية للإنسان الضرورة حفظ الروح. نعم مع حفظ الروح لا بأس بالتطور المادي مو مخالفين لي لكن يكون لابد يكون كنترول يعني مسيطر عليه مو انه هو هكذا واضح ام لا. احنا مو مع التخلف لا تطور علمي جيد والشرع هذا بالعلم لكن تحت صورة العقل تحت حكومة العقل بحيث ما يتنافع مع المصالح العليا للإنسانية. انا رايح جسمي واخسر نفسي وهي الفايدة في هذا الامر واضح ام لا. احنا الانسان العاقل المريض السكر عندما يجد الحلوى الجميلة الشهية امامه ما ياكلها ليه؟ لانها لذيذة صحيح ولكن تضر فاذا كان ضررها اقصى بنفعها يتركها مع جمالها وحلاوتها. واضح العاقل هكذا يفكر هكذا مو اي شيء حلو له يعطيني يضرني في النهاية. فبنتيجة هذا المذهب هو المسيطر الان كما قلنا على كل المحافل الأكاديمية إلى يومنا هذا ولكن باطل كما أبطلنا مبانيه المعرفية الاستقراء والتجربة وحصر المعرفة فيها وهذا يكفي. إذا بطلت معرفة بعد ذلك كل ما يقولون من فلسفات ونظم حقوقية واجتماعية وسياسية ما نتعب أنفسنا في البحث وراءها بعد. هذا فكر مريض مرفوض لا يمكن الاعتماد عليه فاسد من الأصل مثل البيت الذي ليس له أساس مهما كان جميل في الظاهر ما يسوي فيه أساس. أهم شيء بيت المش أساس ما يسوي شيء يقع على رأسك. واضح. فهذا ما أردنا بيانه في المدرسة التجريبية. إن شاء الله البحث القادم حنتكلم عن المدرسة الأخبارية والحمد لله رب العالمين.